بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو المنتقى، منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. قال: باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعود ولا سكتة. أي هل إذا قمت للركعة الثانية تتعود وتسكت تقول ذكرا، أم تقرأ مباشرة، تقرأ تبدأ بقراءة الفاتحة مباشرة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم. فين؟ ففي هذا الحديث ظاهره أنه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين يعني لا يقرأ البسملة. المراد بالحمد هنا الصورة، أو المراد بالحمد هنا حقيقة القراءة فيبدأ بالحمد لله رب العالمين؟ الصحيح أنه يتعوذ ويبسمل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأما قوله افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني بصورة الحمد، يعني بصورة الحمد، فهي صورة الحمد. وإلا فيبسمل، لأن البسملة إما أنها آية من الفاتحة أو آية منفصلة يؤتى بها عند كل سورة. والاستعاذة اختلف أهل العلم، فمنهم من قال الاستعاذة تكون في الركعة الأولى، وأما ما يليها من الركعات فلا استعاذة فيها، لأن الاستعاذة تكون عند مبدأ القراءة، والقراءة في الصلاة كلها قراءة واحدة فيستعيد في أولها. ومنهم من قال لا، يستعيد عند كل قراءة في كل ركعة، لأنه فصل بين القراءتين بركوع وسجود وكذا. فإذا أراد أن يقرأ في الركعة الثانية بدأ بالاستعاذة لقوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا القول هو القول الراجح. قال الشيخ حامد الفقي: وأخرجه أيضا من النسائي وابن ماجه من حديث عبد الواحد وغيره عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا أبو داود، وليس عنده إلا السكتة في الركعة الأولى. وذكر فيها دعاء الاستفتاح، وكذا هو عند ابن ماجه بلفظ أبي داود، وعند النسائي من هذا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لو سكت إذا فتح الصلاة. قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: اختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أو لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح. الركعة الثانية ليست موضع استفتاح، موضع الاستفتاح باتفاق يكون في بدء الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. وفي ذلك القولان اللي هو الاستعاذة في الركعة الثانية، في ذلك القولان هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابي على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو أن قراءة كل ركعة مستقلة برأسها ولا نزاع، فمن رأى أن قراءة واحدة اكتفى بالاستعاذة الأولى، ومن رأى أن كل ركعة لا قراءتها قال يستعيد عند كل قراءة. ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث، وإنما يكفي تعود واحد لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهما كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك انتهى. قال الشيخ حامد الفقي: والظاهر أنهما قراءتان لطول الفصل بالركوع والرفع والسجود، وهي حركات كثيرة، فلكل ركعة تعوذ. وحديث أبي هريرة لا ينفي هذا، لأنه إنما نفى السكتة المعهودة عنده اللي هي في بعد تكبيرة الإحرام، وهي التي فيها الاستفتاح. أما سكتة التعوذ والبسملة فلطيفة جدا، وقد لا يشعر بها المأموم لأنه الإمام يسبق المأموم، فإذا قام المأموم متابعا يكون الإمام قد فرغ من التعوذ والبسملة، يسمع المأموم الحمد. نعم. قال لا يحس بها المأموم للشغالين بحركة النهوض للركعة. وأيضا فإن كل ركعة معتبرة صلاة، معتبرة صلاة، ولذلك أوجب قراءة الفاتحة لكل ركعة، فأولى أن تعتبر كذلك للتعود. وهذا هو الذي رجحه ابن حزم في المحلى، وهو الصواب والله أعلم. نعم، هذا الراجح، الراجح أنه يستعيد عند كل ركعة. لا، ليس هناك سكت، لم يثبت سكت بين الفاتحة والسورة، يصل السورة بالفاتحة. نعم، ليه؟ لا لا لا لا، ولو يصل كل القراءة دي موصول، استعاد عند القراءة، لكن لما فصل بركوع وسجود وقام الركعة الثانية يبدأ الاستعادة. نعم نعم يعني ما دي كلها قراءة. إذا قرأت، هو أنت لما تقرأ سبع سور في المصحف قراءة واحدة تستعيذ عند بداية كل سورة؟ ما الخلاف؟ وهذه قراءة واحدة، أي انفصال؟ أنت تختم الفاتحة وتبدأ مباشرة بما تريد أن تقرأ، فأي فصل؟ ما في فصل، مثل سورة البقرة، آل عمران بعد البقرة وهكذا. فإذا قرأت وأنت تقرأ إلى نعم هما ما يختلفون في هذا، لكن بيختلفوا هل القراءة حكمها واحد ولا اعتبار بالفواصل، كما يقول ابن القيم أن هذه الفواصل لما يفاصل تسبيح وذكر، مثل ما إذا مرت بقيت رحمة دعوت الله من فضله، وإذا مرت بقيت عذاب تعوذت، فيكون حكم الركوع والسجود الواقع فيه التسبيح مثل هذا، أو يكون كل ركعة لها قراءة. نعم، فهذا الراجح، الراجح أنه يستعيد في كل ركعة. قال: باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله في كل ركعتين، فقولوا التحيات. ولهذا ما نصل أربع ركعات متصلة بدون تشهد في الركعة الثانية إلا ما ورد في الوتر فقط، إلا ما ورد في الوتر فقط، لكن ليس عندنا ركعات تتوالى دون قراءة التحيات في الركعة الثانية. أما الوتر هذا ورد فيه الصفة المخصوصة، يوتر بثلاث، إن شاء فصل بتشهد بعد الثانية وإن شاء وصل، لكن إذا فصل سلم ولا يجعلها كالمغرب، يتشهد ويسلم ثم يتبع الركعة وحده تشهد آخر، أما إذا وصل له ذلك بدون تشهد، أو خمسا بتشهد واحد، أو سبعا بتشهد، أو تسعا بتشهدين. نعم، فإذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل، رواه أحمد والنسائي. هذا فيه دليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، في التشهد الأوسط. وعن رفاعة ابن رافع، وهو ما أيضا يدل عليه حديث عائشة عند مسلم، لما صلى النبي تسعا في الوتر فجلس في الثامنة وتشهد ودعا، ثم جلس في التاسعة فتشهد ودعا، نفس الصفة في الثامنة هي الصفة في التاسعة. وعن رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى، يعني من ركعتين، وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن بحينة أن إذن هذا فيه التشهد الأوسط، فيه أن التشهد الأوسط هذا في الصلاة، في كل صلاة رباعية ثلاثية تتشهد التشهد الأوسط. وعن عبد الله بن بحينة، نعم، دعا يتخير من دعاء أعجبه. إيه ما ولكن جاء في الحديث الأخرى حديث كعب بن عجرة أنها الصلاة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القائلين حتى بالتشهد الأوسط ويزاد عليه ما يرون لا الدعاء ولا غيره، قائلين بأنه لا يزيد على التشهد لا يرون لا الدعاء ولا الصلاة. وهذا الحديث يبين هذا. طيب إذا أطلق، فعائشة رضي الله عنها قالت في حديثة عند مسلم لما جلس في الثامنة تشهد ودعا، في التاسعة تشهد ودعا، فدل هذا على أن التشهد إنما يعقبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاء اللهم صل على محمد، هذا دعاء، ثم بعد التشهد هذا يدعو دعاء مطلقا إذا كان في التشهد الأخير كما ثبت في الصحيحين، كان النبي يستعيد في هذا التشهد الأخير لا الأوسط، اللهم أن يعذبك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والمماتي ومن فتنة المسيح الدجال. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة. فدل هذا على أن النبي لما ترك التشهد الأوسط أتم الصلاة ولم يعد إليه، وسجد سجدتين قبل السلام، فمن ترك التشهد الأوسط سجد سجدتين قبل السلام. نعم. باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء، التورك بالكاف لا بالقاف، التورك بالقاف هذا معاملة من المعاملات المالية، إذا أراد الإنسان أن يأخذ مالا ولم يجد من يقرضه فيذهب يشتري سلعة من رجل بالتقسيط ويبيعها على آخر نقدا من أجل حصول الورق والمال، فهذا يسمى بالتورق، وقد اختلف أهل العلم في هذه المعاملة، والراجح جوازها إذا احتاج إلى ذلك، على أنه لا يجوز أن يبيعها على نفس البائع، لو باع نفس البائع هذا حرام لأنه بيع عينه، لكن إذا باعها على غيره جاز. أما التورك بالكافي فهو أن يجلس الإنسان في التشهد على مقعدته، على مقعدته مقدما رجله اليسرى ويجلس على الأرض. أما الافتراش أن يفترش الرجل اليسرى ينصب اليمنى ويفترش اليسرى هكذا ويجلس عليه. أما التورك ينصب رجله اليمنى ويقدم اليسرى ويجلس على الأرض، يجعل مقعدته على الأرض، هذا التورك، إن جعل مقعدته على الأرض هذا التورك، يعني إن جلس عليها هذا الافتراش. ورد في صفات التورك إذا قدم اليسرى هذا صفة، إذا جاب الاثنين معا هذا صفة، إذا جعل هذه بين فخذه وساق هذه الصفة، كلها صفات أشهرها تقديم الرجل اليسرى وتمكين المقعدة من الأرض. طيب نعم عن بين الساق والفخذ. عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ سعيد المنصور قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليه. وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى، رواه أحمد. وعن أبي حميد أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رايت اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، واذا ركع مكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره سوى ظهره، فاذا رفع راسه استوى حتى يعد كله في قار مكانه، يطمئن يعني معتدلا، فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، متوسط، واستقبل باطراف اصابع رجليه القبله، فاذا سجد في الركعتين فاذا جلس في الركعتين جلس على الرجل اليسرى ونصب اليمنى، فاذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته، رواه البخاري. وقد سبق الغريب لفظ ابسط من هذا. حديث ابو حميد صريح كانه في التشهد الاوسط يجلس مفترشا. طيب، وفي الاخير اذا كانت ثالثه او رابعه فانه يتورك، فاذا جلس في الركعه الاخيره قدم الجلسه ونصب الاخرى وقعد على مقعدته في التورك، وهذا لا اشكال فيه. فاذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجله اليسرى، الأخيرة الثالثة والرابعة لا إشكال فيها، ويجلس في الثانية في الوسطى من صلاته لا إشكال فيها. يبقى الإشكال في إيه؟ في الثانية إذا كانت أخيرة تنازعها اللفظان، فإذا جلس في الركعتين هي ركعتان محتمل الافتراش، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، طيب، ويتنازعها ايضا الاخيره وهي قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى، هذا هو الاشكال. ماذا لو وقعت الاخيره ثانيه؟ هل نعطيها دليل اذا جلس في الركعتين، ولا نعطيها دليل اذا جلس في الاخيره؟ قولان. اي نفس اصلاح هات، جزاك الله خير. الشيخ الألباني مش نص، هذا حديث أبو حميد هو أصل هذا الباب، وهو الذي وقع فيه هذا النظر، في هذا النظر. فإما أن تغلب الركعتين فتجعل هذا المجلس دائما، وإما أن تغلب الأخيرة فتجعل الطواف في الأخيرة دائما. لهذا بعض الفقهاء أخذ بهذا الكلام في الأخيرة دائما كالشافعي رحمه الله تعالى، وجعل هذا في الأخيرة دوما ولو كانت من ركعتين، والبعض فصل بين الركعتين والثلاث والأربع، فحمل الأخيرة على ما إذا كانت ثلاثا وأربعا، وهذا اختيار أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فالأمر محتمل. قال بس لو عندكم زيادة عشان بس الوقت، خلاص يفهم، يفهم من ركعتين يعني من ركعتين في الصلاة الوسطى اللي لها ثلاث وأربع. نعم، الأخيرة يعني لا، هذا ذكر فيه التشهدين، فإذا كانت الصلاة تشهد واحد يبقى هي الأخيرة. قال الشيخ، قال الشيخ المبارك فوري في تحفة الأحوادي، قال الشافعي والاحاديث الوارده بالتورك او الفراش مطلقه، لم يبين فيها انه في التشهدين او في احدهما، وقد بينه ابو حميد ورفقته، لان ابو حميد قال هذا في محضر من الصحابه، ووصفوا الافتراش في الاول والتورك في الاخير، وهذا لما يكون الصلاه فيها اول واخير ما في اشكال، وهذا مبين، فوجب حمل ذلك المجمل عليه والله اعلم. ثم ساق المبارك فوري قول مالك وابي حنيفه وحجه كل على ما ذهب اليه واجاب عنها، ثم قال: والحاصل أنه ليس هناك نص صريح فيما ذهب إليه مالك ومن معه، ولا فيما ذهب إليه أبو حنيفة ومن معه، وأما ما ذهب إليه الشافعي ومن معه ففيه نص صريح فهو المذهب الراجح. واعلم أن صاحب الهداية من الحنفية أجاب عن حديث أبي حميد السعدي بأن الطحاوية ضعفه أو بأنه يحمل على حال الكبر، وجوابه هذا ليس مما يصغى إليه، قال الحافظ في الدراية: أما تضعيف التحاوي فمذكور في شرحه بما لا يلتفت إليه، وأما الحمل على الكبر فلا يصح، لأن أبا حميد وصف الصلاة التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقه عشرة من الصحابة، ولم يخص ذلك بحال الكبر، والعبرة بعموم اللفظ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. انتهى كلام الحافظ. وقد أنصف صاحب تعليق الممجد على موطأ محمد حيث قال: وحمل أصحابنا الأحناف حديث أبي حميد على العذر وعلى بيان الجواز، وهو حمل يحتاج إلى دليل. طيب، والصحيح هو ما يقول والإنصاف أنه لم يوجد حديث يدل صريحا على استنان الجلوس على الرجل اليسرى في القاعدة الأخيرة، وحديث أبو حميد مفصل فيحمل المبهم على المفصل. والصحيح هو التفريق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير، وكذلك بين الركعتين وبين الثلاث والأربع، فإذا كان ففي كل ركعتين يكون هذا الافتراش كما تقدم معنا في حديث رفاعة أنه قال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذاك اليسرى ثم تشهد. حديث عائشة أيضا أظن عند عائشة أظن عند مسلم: يتشهد أيضا يجلس على مفترشا من كل ركعتين. فالذي يظهر أنه يفترش في كل ركعتين، سواء كانت الركعتين في وسط الصلاة أو كانت في آخر الصلاة. وأما التورك إنما يكون في الثالثة والرابعة من الصلاة. نعم. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والإقراء بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. إذا قال: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، يبقى في كل ركعتين، وينصب رجله اليمنى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، يعني لا يطمئن في سجوده، ينقر الصلاة نقرا، وإقعاء كإقعاء الكلب، وهو المفسر بمد الذراعين بحيث يجعل المرفقين على الأرض، والتفات كالتفات الثعلب، أنه التفت في صلاة بعنقه كما يفعل ذلك الثعلب. رواه أحمد. فهذا من المنهيات، هذا من المنهيات: نقر كنقر الديكة، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. تبين لنا أن النبي ينهى عن صفة الحيوان مطلقا في الصلاة، التشبه بالحيوان هذا منهي عنه، فنهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، ونقر كنقر الديكة، وأيضا حركة يد عند السلام كالخيل التي تنفر، وافتراش السبع، نعم، ونزول البعير لا يبرك كما يبرك البعير. وإذا كان هذا النهي في الصلاة فهو عام أيضا في خارج الصلاة، لأن الإنسان مكرم فلا تشبه بالحيوان، ولهذا ما يفعله الناس اليوم من تقليد أصوات الحيوانات هذا عبث، هذا عبث، يقلد حيوانا في هيئة أو في كذا. كذلك نسبة الصوت إلى الحيوان، صوت الآدمي، فبعضهم يأتي بحمار يتكلم، بحصان يتكلم، وغير ذلك، ويركب صوت إنسان، ويعبث الناس بذلك ويضحكون، وهذا من إهانة بني آدم وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى. هل جعل الله عز وجل حمارا يتكلم كما يتكلم الآدمي؟ نعم، هناك ذئب يتكلم، نعم هناك جمل يتكلم، لكن كلامه الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكلامنا الأحرف هذه التي يتكلم بها، وإنما أفهم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما يتكلم به لغته، فإن الجمل قد همهم والنبي مع ذلك فهم لغته وقال إنه يشتكيك، كما كان سليمان يفهم لغة النمل ويفهم لغة الطير، لكن ليس يعني هذا أنها كانت تتكلم كما نتكلم نحن الآن، كما نتكلم نحن الآن، وإنما الكلام على حسب ما فهم الأنبياء من لغتهم. ولهذا كانت آية، وإلا لو الطير يتكلم كما نتكلم نحن لعرفنا كلنا لغة الطير، ولم يختص ذلك بسليمان عليه السلام. إنما كيف تفهم لغة الطير، كيف تفهمها؟ هذه آية من آيات الله عز وجل أن يفهمها سليمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي من جنس ما أتى الله عز وجل سليمان عليه السلام، وإن لم يكن النبي قد فهم لغة كل الطير وكل الحيوان، بل الجزء بكى آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل فضل حازه نبي من الأنبياء، فإن النبي قد أتى جنسه، أو كان ذلك يكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. كل المعجزات السابقة هذه الأمة قد أعطيت هذه المعجزات إن شاء الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، آية من آيات الله عز وجل. طيب نكتفي بهذا القدر. ليه؟ طب إيه فيها يعني؟ أي يتكلم، لكن هذا إنما حال مخصوص ينطق الله عز وجل آية من آيات الحال مخصوص. كما بينا الآن هذا كلام باطل. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.